الله يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، والله ما تفوت دي، والله تنتبه لها. لبيك يا رسول الله وسعديك، أريد منك أيها الحبيب وأنت أيتها الفاضلة إذا سمعت قال رسول الله لبيك يا رسول الله وسعديك استجب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا إذا دعاكم لما يحييكم، إي والله دعوته لنا صلى الله عليه وسلم فيها الحياة، فيها حياة لأرواحنا، فيها حياة لقلوبنا، فيها حياة لأبداننا، فيها حياة لجوارحنا، فيها السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. لبيك يا رسول الله وسعديك، سمع وطاعة، سمع وطاعة شعار المؤمن، السمع والطاعة، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف، فوق أي أرض وتحت أي سماء شعاره السمع والطاعة. ومن بركة السمع والطاعة أن رحم الله هذه الأمة، ببركة السمع والطاعة لله ولرسوله رحم الله الأمة. قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية دي يا إخوانا شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليه، وذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا كلفنا من الأمر ما نطيق، كلفنا من الأمر ما نطيق كالصلاة والصيام والصدقة، ونزلت عليك هذه الآية ونحن لا نطيقها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لا ما نقدرش على دي أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما انقادت القلوب وذلت الألسنة وأعلنت شعارها الجميل ألا هو شعار السمع والطاعة للملك الجليل وللنبي صلى الله عليه وسلم، نسخت هذه الآية وخفف الله على الأمة ورحمها ببركة السمع والطاعة لله جل وعلا وللنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخت بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله جل وعلا قد فعلت. الله الله الله، انظر إلى بركة السمع والطاعة. قال الله جل وعلا قد فعلت، وفي لفظ نعم، أي استجاب الله عز وجل كل هذه الدعوات ورفع عن الأمة الإصرة ورفع عنها هذه المشاق ولم يكلفها إلا بما تطيق. إنما هي بركة للسمع والطاعة لله جل وعلا وللنبي صلى الله عليه وسلم. بل اعلم أن طاعة النبي طاعة للرب العلي، وأن معصية النبي معصية للرب العلي. قال جل جلاله من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل جلاله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل في علاه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخنا ابن القيم لله دره: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم النبي مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكم رسول الله مقام إيمان، والتسليم المطلق لرسول الله مقام إحسان. اللهم ارزقنا الإسلام والإيمان والإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، مقام إسلام، يعني هذا حد الإسلام، لا يصح لك إسلام إلا بهذا. فإن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن ترضى بحكمه، وألا تجد في صدرك قلقا ولا شكا ولا حيرة ولا اضطرابا لحكمه عليه الصلاة والسلام، وأن تسلم تسليما كاملا، بل إن شئت فقل أن تكون كالأعمى الذي لا يرى شيئا بين يدي البصير الذي يدله على الطريق. نعم، فلا بد أن تسلم عقلك، أن تسلم عقلك وقلبك وبصرك وسمعك وكيانك وجوارحك لله جل وعلا، ليقودك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بر الأمان والنجاة بوحي الله المعصوم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم صدق التوكل عليه، وأن يذيقني وإياكم حلاوة التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا وخلقة. مسابقة مع الرسول. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة وعمره 30 عاما، 25 عاما، 40 عاما. للفوز ب1000 ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تليفون أرضي داخل مصر. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.